بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هذه الليلة هي آخر ليلة في بحث معرفة الله، حتى نبدأ في الليالي القابلة إن بقيت الحياة بأبحاث أخرى. على سير المراجعة السريعة، أن الإنسان يعرف الله، يعرف الله، يعرف الله بمرتبة من مراتب المعرفة الخمس اللي تكلمنا عنها. بعد أن يعرف ربه يصدق به، يعني يعمل بما أمره. فلما يعمل بما أمره يمكن أن يكون عمله مشوبا ببعض الحالات وغير مستقرا في بعض الأحيان، فأول وأفضل وأشرف تصديق وعمل هو التوحيد. فتكلمنا عن شرف التوحيد، أقسام تعريف التوحيد وأقسام ودرجات التوحيد عليكم السلام. الآن الإنسان أصبح موحد، الإنسان الآن يقول: أنا أشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الواحد الإله الرب لهذا الكون. قل أعوذ برب الناس، رب، ملك الناس، ملك، إله الناس، إله، كلهن ذن. الآن الإنسان يؤمن بكل هذه ويؤمن بأن الله عز وجل هو لا نظير له، لا مثيل له، لا ثاني له، صفاته عين ذاته، صفاته عين صفاته، لا نظير لصفاته، لا شبه لصفاته، ويؤمن أيضا أنه لا مؤثر في الوجود غير الله، لا خالق في الوجود غير الله عز وجل، وكذلك لا إله غيره فيعبده وحده. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تمام، هذا هو التوحيد، هو هذا التوحيد. لكن أعلى درجات التوحيد أن يكون العبد مخلصا في توحيده. تبين أنه يمكن أن يطلع واحد موحد ما مخلص، مثل ما يمكن يطلع واحد عالم معامل، عالم ليس بعامل، هناك موحد غير مخلص في توحيده. وهذا بحث مهم، وهو بحث الإخلاص. ولذلك رب العالمين قال اعبدوني، التوحيد في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. جيد، الله أمرهم أن يعبدوه، يعني توحيد العبادة، قال اعبدوني، عبدوه، لكن قال لا، مخلصين له الدين، مخلصين. شوف قيدها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. ألا في آية أخرى، ألا لله الدين الخالص. تبين أنه أكو دين مو خالص، هناك دين غير خالص، وهناك عبادة غير خالصة، وهناك توحيد غير خالص أيضا. الإمام يقول أشرف توحيد، أفضل عمل، مو أنا أصلي 1000 ركعة، لا، مو هذا، صلي ركعتين وأنت مخلص خير من أن تصلي 1000 ركعة وأنت ما مخلص. الإخلاص. وهذا في الحقيقة يعني يدخلنا بمشاكل كثيرة. تعرف ليش؟ لأن أحيانا الإنسان يتعبد ويؤدي خدمة، يؤدي عمل، يقوم بإنجازات كبيرة، لكن ما مخلص لله، ما مخلص لله. لذلك أشرف أنواع توحيد العبد لربه أن يكون مخلصا في عمله. ولذلك أولا الإخلاص سبب النجاة، يعني اللي ما مخلص ما ناجي، الذي لم يخلص ما ينجو، ما يخلص، ما يخلص من العذاب. شوفوا في رواية عظيمة وعجيبة، يقول مرة يروونها على رسول، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعتقد وهي مروية يمكن عن الإمام الصادق أيضا. النبي يقول كل الناس هالكون، هالكون يعني مو بالضرورة يعني يدخلون في النار 100%، لا، لكن خسرانين، يعني ضايعين. كل الناس هالكون إلا العالمون. يمكن في قراءة مثلا إلا العالمين، لكن شوف أنا أقرأها نصا، كل الناس هالكون إلا العالمون، وبعض يقول كل الناس هالكون إلا العلماء. يقول هذول الناس هالكين إلا العلماء، وكل العلماء هالكون إلا العاملون. يعني عنده علم ومخلي بطنه ما يفيد، ما يشتغل به، يقول هذا هم ما إلى قيمة، هذا هم هالك. عالم، عالم عنده جلوس ما يعمل، هذا هم هالك. كل الناس هالكون إلا العالمون، وكل العالمين هالكون إلا العاملون، وكل العاملين هالكون إلا المخلصون. وبعد والمخلصون على خطر عظيم، هم ما يخلصون، لأنه شوفوا أكو فرق بين المخلص والمخلص، أكو فرق. هناك فرق بين المخلص بكسر اللام والمخلص. المخلص حكينا مال الليلة، المخلص ذاك اللي الله استخلصه، اللي الله راده في الآية مضمونا واصطفيتك لنفسي، أنا مختارك إلي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كأنما رايده ياخذ إله شغله هذا سبحان الله. هسه هذا المخلص ترى مو محمد وآل محمد، لا شوف شي يقول له إلا عبادك منهم المخلصين، مو المخلصين. إبليس لعنة الله عليه، إبليس من رب العالمين طرده، قال له أنا راح أشوف شو أسوي بيهم، أخليهم ليل لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، كلهم أشتغلهم إلا المخلصين. المخلصين اللي ما يشتغلهم إبليس مو محمد وآل محمد، لا تدري ليش؟ لأن الله شي يقول لإبليس لما ما سجد لآدم، يقول له استكبرت أم كنت من العالين، العالين يا هم. شوف تبين بهاي المشكلة عندنا طبقات، عندنا ناس بسطاء هذول إبليس يروح ويرد عليهم، وعندنا إبليس نفسه اللي مطرود، وعندنا المخلصين ذول اللي ما يوصفهم إبليس ما يقدر لهم، وعندنا العالين استكبرت أم كنت من العالين. ذولا العالين مو يجيهم إبليس، لا أصلا ذولا مخلوقين قبل آدم وما ساجدين لآدم، حكي بيناتنا يعني، ذولا مخلوقين قبل آدم وما ساجدين لآدم، ولذلك من إجوا الملائكة سجدوا لآدم إبليس ما سجد. الله إيش قال له؟ قال له استكبرت أم كنت من العالين، اللي ما سجدوا لمن؟ ذولا مقامهم أعلى من أن يسجدوا لمن؟ ما أدري وياي؟ أعلى من أن يسجدوا لآدم، ذولا عالين. قال استكبرت أم كنت من العالين؟ العالين هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فالعالين أعلى من المخلصين. شوف صاروا عندنا ناس عوام، وعدنا ناس مخلصين، وعدنا ناس مخلصين، وعدنا ناس عالين. احنا نسولف عن المخلصين بكسر اللام. كل الناس هالكون إلا العلماء، وكل العلماء هالكون إلا العاملون، وكل العاملين هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ليش على خطر عظيم؟ لأنه ما طالعين من دائرة وساوس إبليس، ما طالعين يعني، ما جايهم مثل ما يقول مثل عفو طل، ماكو. لعن الله إبليس، إبليس كلب الحضرة الإلهية مثل ما يقول أحد العرفاء، كلب أجلكم الله، كلب الحضرة الإلهية، يعني الحضرة الإلهية بالباب أكو كلب أجلكم الله، يجي يريد يطب الإنسان، يريد يصير من الزينين ياهل يعض الشيطان الرجيم، فشلون يدبرها ويطب يدخل يراد له مجاهدة. إبليس شغل يعني على أي حال، هذا واحد، هاي هذا شرف من من من فضائل التوحيد، من فضائل الإخلاص، هذا أنه هو سبب للنجاة. اثنين، الإخلاص سبب لإيداع الحكمة، ولذلك وارد في الرواية من أخلص لله 40، من أخلص في عمله لله، عن النبي صلى الله عليه وآله، من أخلص في عمله لله 40 صباحا تفجرت منابع الحكمة، يعني صار حكيم صار عالم، تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه. هاي هاي اثنين، تبين أنه منابع الحكمة مو بالكتب. صحيح بالكتب جزء من الحكمة، لكن منابع الحكمة بهذا الحديث بالقلب. ولذلك ما قال تفجرت منابع الحكمة من المكتبات على لسانه، لا قال من قلبه، وما قال انسابت، ولا قال ظهرت، ولا قال خرجت، قال شنو؟ تفجرت، فجرناها تفجيرا، يعني ظهرت فجأة، ظهرت فجأة من قلبه على لسانه، حتى هو يمكنها ما مصدق. أحيانا بعض أولياء الله اللي قلوبهم نقية إلى حد خالص تظهر منه معارف هو ما مصدق أنه طالع من عده هاي المعارف، هو ما مصدق، لأنه سبحان الله كريم، إذا أعطى ما يعطي حكاية وحكايتين. رب العالمين من ينطي ينطي، ماكو واحد أكرم من عنده. إذا أعطى بعد جعلها سيولا وأنهارا، إذا راد يفتح. على أي حال نسأل الله أن يعطينا من فضله إن شاء الله. زين، تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه، هذه بسبب الإخلاص. الشرف الثالث أن الإخلاص سبب القبول. تعرف شلون؟ يعني لما واحد يعمل عمل، جزء من العمل لله وجزء من العمل للناس، يروح يوم القيامة رب العالمين يقول له هذا العمل بشركاء، بشركاء آني وفلان اللي سويت العمل لأجله ولإرضائه، فأنا كريم ما أحب أشرك واحد، ما أحب أخذ شيء بشراكة، فأخذ أنطي فلان، ما أريده، أخذ أجرك من فلان. ولذلك إخواني في الفقه، في الفقه العمل اللي فيه رياء باطل لو صحيح؟ باطل شرعا، باطل مو أخلاقيا، باطل لا شرعا، باطل. صلاة فيها رياء باطلة، صوم فيه رياء باطل، عمل فيه رياء باطل، مع أنه هذا بحكم الشرع، أما بحكم المسائل الباطنية والأخلاقية وبعد المسألة أفظع. سبب القبول هو الإخلاص، لأن عكس الإخلاص هو الرياء، والرياء هو الشرك الخفي، وبالنتيجة الله ما يريد شيء ما فيه، يعني ما فيه إخلاص، فيه شرك ما يريد. بعد هالفضائل الثلاث هو شنو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ يعني فلان اليوم ما حد يريد يصير مخلص، شلون يصير مخلص؟ الإخلاص هو تصفية السر يعني القلب، والقصد يعني البعث، الشيء اللي يبعثك للعمل، عن كل ما سوى الله. يعني لما يريد العبد يقدم على عمل لابد تكون انبعاثات النفسية لهذا العمل أنه يطلب الله فقط. هذه سهلة لو صعبة؟ هذه صعبة، لا بل هذه جدا صعبة. تعرف ليش؟ لأن الشيطان أحيانا يخليك تعمل، يخليني أعمل أعمال صالحة، يخليني أعمل أعمال صالحة، لكن ما يعني يخلي أكو خلل بالنية. شايف مثلا بعض الناس، إن شاء الله ما أكو إيش نماذج، بس هي تصير، يقول لك أنا أمشي متبختر، أمشي خيلاء وتبختر وأنا، فلما تقول له ليش؟ يقول لك أنا أريد أظهر عزة الدين. هو ضحك علي لو ما ضحك علي؟ ضحك علي، شنو عزة الدين؟ شو ما سواها رسول الله اللي أحسن منك. شوف هاي حجب نورانية، ظاهرها دين باطنها شرك. الإخلاص هو أن يكون العبد ما يقصد في هذا عمل بس رب العالمين، وهذا صعب. مثلا واحد يطلب العلم، يقول أنا أطلب العلم حتى أحصل أموال، ما صار مخلص، ما صار مخلص. واحد مثلا يريد يروح يشتري للعيال ملابس وأثاث وأغراض، شنو غايتك؟ يقول حتى أرض عيالي، ما صار مخلص. واحد يريد ينام، يريد ينام، تسأله تقول ليش تنام؟ يقول لك حتى ارتاح، ما صار مخلص. الغاية هسه مو لله، الغاية حتى يرتاح. يراد ليوجه النية، فشي يقول؟ يقول أنا نويت أن أنام حتى يرتاح جسمي، حتى لما أقعد من النوم قوي على عبادة الله. فصار العمل، صار مخلص، صارت الغاية الله مو الغاية الراحة. شوف، صارت الغاية، الغاية الله مو الغاية الراحة. طيب، واحد يخلون له أكل، يخلون له أكل، يقولوا له أكل، بداخله نية الأكل شنو؟ لأن فلان دعاني، ما صار مخلص. لا، لأن صار وقت الفطور، أنا جوعان أريد أكل، ما صار مخلص. لازم شي يقول؟ يقول أنا نويت بداخله أن أكل، لأن هذا الأكل يقرب يقويني في عبادتي قربة لله. شوف وين دخلت النية؟ دخلت في أدق الجزئيات. ترى النية مو فقط في الصلاة، وليس فقط في الصوم، وليس فقط في الحج، لا، إنما النية في كل هذه الأشياء. ما يصير واحد ينوي يقول نويت أن أصوم شهر رمضان حتى أريح معدتي مثلا، ما يصير، صار ما مخلص. أو نويت أن أسافر إلى البلد الفلاني شوية سياحة وأرتاح، هذا ما صار عمل مخلص. إذا بينكم ما بين الله، من نريد نتحاسب كم عمل مخلص يطلع عندنا؟ خليها سكتة. ها، على أي حال، الإخلاص يعني خفي بمقدار خفاء الرياء عندنا، ولذلك خفي. رب العالمين يريد من العبد يخلص حتى في المباحات. الآن أنا أضرب لكم مثال، واحد يريد يروح على البحر مثلا يتمشى، إذا يروح على البحر يتمشى تنكتب عليه سيئات لو تنكتب عليه حسنات؟ لا حسنات ولا سيئات، عمل مباح، كيف عمل مباح، لا بسيئات ولا بحسنات، هذه مباحات. إذا نوى أنه أنا نويت أن أروح للبحر حتى أمارس رياضة التفكر، شو تحول العمل؟ مفيد. التفكر على مود شنو؟ لأجل ماذا؟ لأجل التقرب من الله. إيش صار؟ صار مخلص، غيره ما مخلص. ولذلك يوم يروح الناس، مو اقروا في الرواية، النوم عليكم السلام، النوم يجعل صاحبه مسكينا يوم القيامة. ليش مسكين وهو نايم؟ يقول له إيه، لأن وقتك كله راح بالنوم. أنت هسه تريد تحسب، نحسب عمرنا يومي، يعني اليوم 24 ساعة، إذا تنام لك 10 ساعات إيش قد يبقى؟ يبقى مثلا 14، فساعتين أكل أو أكثر يبقى إيش قد؟ 12 ساعتين مشاكل وطلايب، زين الواتساب كم ساعة، ما أدري شنو كم ساعة، وأنت احسب احسب احسب إيش قد يطلع لله؟ إيش قد يطلع لله؟ هذا اللي يطلع لله رب العالمين يقول له أوقف، هذا أريد خالص، ما أريد مشرك به واحد. شوفوا إيش قد دقة، إيش قد دقة الإخلاص، أن يكون التوجه لله سبحانه وتعالى، لا هذه لا ذيك، لا حتى يقول فلان عني شيء، ولا حتى يمدحني بفلان، ولا حتى حصل فلو، أبدا، إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك العمل المخلص يمر بثلاث حالات، هذا برنامج عملي، ثلاث حالات. أولا بداية العمل، اليوم أنا أريد أقدم على عمل، افترض أريد أجي أسمع محاضرة، أول ما أريد أقوم أطلع من بيتنا أقول نويت أن أخرج إلى مأتم الحسين لإحياء ذكر أهل البيت قربة إلى الله، الغاية التقرب إلى الله، هذه بداية العمل، هاي لازم تصير مخلصة. اجيت للمأتم. المرحلة الثانية، انت ما يصير تصير مخلص بس ببداية العمل، بنية العمل، يعني هو الاخلاص مو فقط في النية، الاخلاص في العمل همه. فاجل المأتم لازم تكون نيتي نفس النية السابقة. يمكن الواحد يطلع يقول انا مثلا افترض اطلع من البيت قربة لله، قربة وطاعة الى الله، جيد، رب العالمين كتب اجر، كتبوا حسنات، اجى للمأتم، حضر، وين قعد؟ افترض قعد لفد مكان، الحمد لله فلان شافه، قال هم زين فلان شافني، حتى ما يضر كل ما يشوفني، وين ما ليش ما تجي للمأتم، وليش ما توصل، وليش ما تجي، وليش ما توصل، وليش صارت النية خربت. هو طلع مخلص، طلع مخلص، ولكن بالنص شنو؟ بالنص خربت النية. شوف، افترض لا هالساعة اللي جلسها في في المأتم، ما أدري الجماعة كلهم يباوعون على الحج، شنو؟ صلوا على محمد وآل محمد. ايه ضار هو يعني ضابط الأمن، ها الله يحفظه إن شاء الله. افترض خلصت الساعة، طلع من بيته مخلص، حضر للمأتم مخلص، انتهى الوقت وراح، بعد سنة جماعة قعدوا سولفوا على مأتم السجاد والحضور كذا، قالهم أنا كل سنة أحضر، ضاعت لو ما ضاعت؟ ضاعت. شوف نفس الشيء، قام الإنسان يتوضأ لصلاة الليل، قال أنا نويت أن أصلي صلاة الليل قربة وطاعة إلى الله، توضأ، نية العمل صحيحة، صلى صلاة الليل، جيد، أيضا نية العمل صحيحة. بعد في 4-5 أيام شاف واحد في الشارع هو كان داعي له ذيك الصلاة اللي قبل أسبوع، فرادي رأي، قال له والله البارع شلون ذكرتك ذكير ودعيت لك في الدعاء من هذا، التمام، غايته مو لله، غايته حتى فلان يمدحه، إيش صار العمل؟ انتهى. شوفوا، إذن مراحل الإخلاص في العمل ثلاث. المرحلة الأولى الإخلاص في بداية العمل، الثانية الإخلاص في أثناء العمل، الثالثة الإخلاص بعد العمل. وإخواني أقوى وأصعب مرحلة هي الثالثة، أقوى وأصعب مرحلة في الإخلاص هي المرحلة الثالثة، لأن المرحلة الثالثة وقتها متسع، يمكن سنة كاملة حسنات تكتب، بعد سنتين أرائي بهذه الحسنة انتهت. شوفوا الإخلاص، في الحقيقة الإخلاص نوعين، إخلاص إضافي وإخلاص مطلق. الإخلاص الإضافي هو أن ينوي الإنسان العمل قربة وطاعة لله والاستحصال الثواب ودفع العقاب. يعني واحد مثلا يقول أنا أقرأ قرآن قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى ولكي أرزق الثواب ولكي يبعدني الله عز وجل عن النار، هذا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، ما في شيء، هذا عمل صحيح. أنا أصلي مثلا، أصلي، شنو غايتي للصلاة؟ حتى لما أروح يوم القيامة ما أشبع صياد، يجيبوني يخلوني بالجنة وبارك الله بيك يخلوني في الجنة وأرتاح، هذا عمل مخلص، هذا عمل إضافي، هذا إخلاص إضافي، أن الإنسان يعمل وهذا العمل الغاية التقرب إلى الله، ومع التقرب إلى الله دفع البلاء وكسب الرزق وتحصيل الثواب اللي هو مثلا الجنة ودفع النار والعذاب. أكو مشكلة بهيك عمل؟ ماكو مشكلة، كل واحد الآن لما يريد يقدم أي عمل من عندنا قبل ما يقدم على العمل بثانيتين خلي شوية يتأمل، يقول يا رب هذا العمل قربة لك، لا لفلان ولا للدنيا ولا لعوارض الدنيا ولا أبدا إليك، وبنفس الوقت لتحصيل الثواب، أحصل ثواب. قايلين مثلا أنه اللي يصلي على محمد وآل محمد 1000 مرة يكون كذا مقام في الجنة مثلا، اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنا أريد مقامه في الجنة، الدنيا تعبتني وكذا، أرزق الجنة ماكو مشكلة. هذا يسمونه إخلاص إضافي، يعني يريد يتقرب لله ويريد يحصل الجنة ويريد يخلص من النار. أكو أعلى من هذا؟ أي أكو. مثل شنو؟ الإخلاص المطلق. الإخلاص المطلق أن يعمل العبد العمل، يعمل العمل ولا يريد به غير وجه الله، يعني لا يريد يطب الجنة ولا يريد يخلص من النار أو لا يريد ثواب ولا يريد حور عين وقصور ولبن وما أدري، ما يريد ذلك، يقول لك كيفك يا رب، أنا عملي إلك. طبعا إذا صار العمل إله يعني ذن كلن شنو؟ كلن يحصلن، يعني هي ما يراد لها شيء، بس شوية توجيه الذهن. واحد ينوي يقرأ دعاء كمال حتى مثلا يرزق الجنة قربة لله ولتحصيل الثواب في هذا الدعاء، هذا صحيح. واحد يقرأ دعاء كمال ما معترف بالجنة، لا، إنما يقرأ دعاء كمال ليتقرب ابنين من رب الجنة. ياهو الأحسن، الجنة لو رب الجنة، رب الجنة أحسن من الجنة، فاللي يكسب رب الجنة يكسب الجنة ويكسب الرضوان ويكسب دفع النار. انت هسه مثلا أضرب لكم مثال، فدو واحد مثلا يمتلك قصور، يمتلك قصور وأموال ووجاهة وكل شيء يمتلك، مرة واحد يطمع بالقصر ومرة واحد لا يطمع بصاحب القصر. إذا كسب صاحب القصر راح يكسبهن شنو؟ يكسبهن كلهن. لكن إذا هم الجنة يجيبونه، يقول تعال عبدي يوم القيامة، قلت شو تريد؟ الله عز وجل يقول له عملك إيش كان؟ قال لي يا رب أنا كنت أريد الجنة، فتحوا له الجنة دخلوا بالجنة. هي هاي ردتها؟ هاي الجنة. ما راح ينال شيء أكبر من الجنة. هو أكو شيء أكبر من الجنة؟ إيه، القرآن يقول ورضوان من الله أكبر. أكبر منين؟ أكبر من الجنة ومن أنهارها ومن ضياعها ومن خدمها وحشمها، لا، إنما يكون إلما لله. هذا يسمونه الإخلاص المطلق، وهذا تقريبا أندر من الكبريت الأحمر، تقريبا أندر من الكبريت الأحمر، لأنه مع الأسف إحنا بعض الأحيان العلاقة مع الله علاقة تجارية، انطيني وانطيك، أصلي لك حطني بالجنة، هاي بمعنى بيع وشراء، أقرأ لك قرآن يا رب أنا راح أقرأ لك قرآن بس شوف لي مثل بيت زين بالجنة. هذا شيء مو غلط، هاي هم عبادة، لكن العبادة اللي يحكي عنها أمير المؤمنين ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنة، لا رايد نار لا خايف من النار ولا رايد جنة أبدا، إنما وجدتك الله الله الله، إنما وجدتك مو حور عين هاي اليوم الطرجعة ماكو، والله أنا شفت ذاك اليوم مقطع فيديو واحد الذي يفجر نفسه يقول هذه المفخخات، هذه مهر الجنة، مهر الجنة يأخذ فالأبرياء والفقراء والمجتمع، على أي حال هذا يسمونه الإخلاص المطلق، أن لا يطلب إلا الله. إذن وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هاي شو معناها؟ احنا في ليلة البارحة اذا تتذكرون قلنا ان لله صفات، صحيح لو مو صحيح؟ الله عنده صفات في الحقيقة، بمقدار هالثمان دقائق او الاكثر بودي افصل شوية بسرعة تقسيم الصفات. صفات الله تنقسم قسمين، شوية دققوا يا اقراهن بسرعة. صفات الله تنقسم قسمين، الصفات الجمالية والصفات الجلالية، بتقسيم ثاني يعني بتسمية ثانية، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم قسمين أيضا، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. الصفات الثبوتية الذاتية، يعني اللي موجودات اللي عكسا كمال في الذات، مثل إيش؟ مثل نقول العلم، الله عالم، القدرة، الله قادر، الحياة، الله حي، السمع، الله سميع، البصر، الله بصير. بصير مو معنى عنده عين، لا، بصير يعني يعلم بالمبصرات، يعني أي شيء يبصر الله عليم به. فالسمع والبصر كأنما جزء من صفة العلم. الأبدية، الله أبدي، الأزلية، الله أزلي، هاي صفات يسمونها ذاتية، الصفات الثبوتية الذاتية. التقسيم الثاني، الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية الفعلية اللي عكساً كمال في فعل الله، مثل نقول الإدراك، الله مدرك، الحكمة، الله حكيم. الله حكيم فعله حكيم، أفعاله تدل على حكمته، فهاي صفات فعلية. الإرادة، الله مريد، هاي يسموها صفات فعلية ثبوتية. باختصار، وإلا شرحها إرادة في الليلتين وأنا أرد ألملم البحث، يعني هذه الصفات الثبوتية يعني الثابتة لله الفعلية. إذا تبين صفات الله، الصفات أولا الثبوتية والسلبية. الثبوتية تسمى الصفات الجمالية. الثبوتية تنقسم قسمين، واضح شلون؟ تنقسم قسمين، ذاتية وفعلية. النوع الثالث الثاني عفوا وهي الصفات السلبية اللي اسمها صفات الجلالية. الجلالية يعني الله يجل منها، يعني ما موجودة به، يعني هيك لما نقول صفات الله السلبية يعني هو أصلا هي ما يمكن تضاف لله، بس هذه من باب الحصر العلمي. الصفات السلبية يعني الصفات المسلوبة من الله ما موجودة برب العالمين، يسمونها الصفات الجلالية، يعني التي يجل الله منها اللي ما عنده. هاي الصفات الجلالية هي اللي يقصدها الإمام علي من يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني هاي الصفات اللي هو يجل منها. مثل من؟ مثل الجسمانية. احنا الشيعة نعتقد بأن الله ليس كمثله شيء، مو جسم، لا يرى بالعين، لا يدرك بالعقل، الله فوق تصوراتنا. بالقرآن هم نفس كلامنا، احنا ماخذين كلامنا من القرآن. القرآن يقول ليس كمثله شيء، ماكو مثله شيء. فإذا إجا واحد مثلا وخلى إلى شيء مثل الناس، نقول له هاي صفات سلبية، هاي احنا علمنا علي بن ابي طالب ان ننفيها عنه. ما ادري وياي. الصفات السلبية هي الصفات التي يجب على المؤمن ان يسلبها، يعني ما يضيفها الى الله، ما يقول الله اعوذ بالله عنده جسم، استغفر الله. صفة الجسمانية صفة سلبية. الإمام علي يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، هاي الصفات انفوها، لا تقولون الله عنده جسم، لا تقولون الله عنده شريك، لا تقولون الله عنده زوجة، لا تقولون الله عنده ولد، لا تقولون كذا كذا، لا تقولون الله ينزل. شوفوا، أنا يوم في يعني كان واحد من علماء بعض المذاهب كان يقول الله ينزل، أعوذ بالله. قلت طيب كيف ينزل؟ قال ينزل على دابة. قلت لا الله يصلحها عمي، هذا الناس تغيرت صارت سيارات. قال شنو هالكلام؟ شوف هذه احنا في عقيدتنا، ما لنا دخل في غيرنا، احنا في مذهب أهل البيت ما عندنا حقد على واحد، ما نكفر واحد، احنا يعني احنا نحكم على ضوء عقيدة المقابل، ما عندنا يعني هاللغة التجريح والتشنج ولغة ما أدري، لا، نسمع من المقابل إن هذا نحن نشوف دليلنا إذا وافق الدليل وافق، ما وافق نضرب به عرض الجدار، لكن ما نروح تعالوا ما شنو، لا إحنا مذهب احترام المذاهب، مذهب تقدير الإمام الصادق إمامنا كان يجوم ملحدين، ما يطردهم، كان يجو نواصب يناقشهم على أي حال. فالإخلاص له، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني الصفات السلبية الصفات السيئة يسمونها الصفات الجلالية. إذن الصفات الجلالية هي الصفات السلبية المسلوبة عنا سبحانه وتعالى. ونعتقد أيضا أن الصفات الإلهية لها ظهورات في الشارع في الواقع، يعني ممكن يصبح واحد عنده أخلاق الله، ما يصير مثل الله لا، لكن يتخلق بأخلاق الله، يتخلق بأخلاق الله، يصبح تجلي من تجليات الرحمة الإلهية، تجلي من تجليات الغضب الإلهي، تجلي من تجليات العلم الإلهي. من هم أولئك الذين هم تجلي لأسماء الله وصفاته؟ محمد وآل محمد. ولذلك نعتقد بأن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله هم باطن الأسماء الحسنى، باطن الأسماء الحسنى. محمد صلى الله عليه وآله رحيم ورؤوف، ومحمد نافع ينفع المؤمنين، ومحمد ضار يضر من؟ ضار إبليس. وهكذا أهل البيت تجليات الصفات والأسماء الإلهية. لكن هاي التجليات النورانية المقدسة ماذا كان جزاؤها من قبل بني آدم؟ قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومذبوح بسيف عنادي، هذا بسامرة وذاك بكربل، وبطوس ذاك وذاك في بغداد. قد شتتوا هم بين مأسور ومذبوح ومذبوح ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامرة وذاك بكربلاء، هذا بسامرة وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد، لهفي واليجدي أسل لهفي على لهفي وهي اليجدي أسل لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد، لا زال ينقل في السجون معانيا ثقل القيود ومثقل الأصفاد، حتى إليه دس سم الناقع أو اليريد عوري أيدا كم تونون على الخلص حياته بسجن هارون ويلي هارون هارون هارون مسجون قضى العمر مسجون والله مسجون قضى العمر مسجون شوين هاشم ما يحضروا. يقول الرواة وضعوا جنازته على جسر الرصافة وقف علي بن سويد وجماعة من الشيعة وإذا بطبيب نصراني يمر. يقول علي بن سويد للطبيب وكانت بينه وبينه صداقة: يا أخ النصارى بالمسيح عليك إلا كشفت لي عن هذا المسجى. يقولون نظر الطبيب بيد إمامنا الكاظم ثم قام متأسفا يحرك رأسه قال: يا ابن سويد لهذا الرجل عشيرة؟ قال علي بن سويد: بلى هذا سيد بني هاشم، هذا شيخ بني هاشم. قال: يا ابن سويد إن كان لهذا الرجل عشيرة فليطالبوا بدمه فإن الرجل مات مسموما. يا عين يا عين سيل الدمع غدرا، والله غدرا غدرا غغان، ويا قلب ذوب بنار الأحزان الأحزان الأحزان، الباب الحوايج سر الأكوان، والله الباب الحوايج سر الأكوان. مسجون قضى العمر ما با أنا تمنيت للنولاد عدنان عدنان عدنان يشوفون حالة راعي الشان، راعي الشان يسوون لبغداد ميدان، والله يسوون لبغداد ميدان. والله ميدان يشيلون نعش صغار شبان، يشيلون نعش شيوخ شبان. ليش يا ابن سويد؟ يقولوا لا يظل مثل البات عريان، والله لا يظل مثل البات عريان، وراسه تعلق فوق الاسنان فوق الاسنان فوق الاسنان. بعد شيء افظع من هذا، يقولوا راح خوات لعد كوفه. موسى بن جعفر نساءه وبناته وزوجاته وكذا في بيتهن في بيتهن، لكن الحسين يوم اللي ترك عياله في الصحراء، ويلي ويلي ويلي طلعت وعلي اعداي توماي توماي توماي، يقولون هاي بت علي هاي، والله هاي بت علي هاي، هاي اختي الغريب ما شرب ماي، والله يا حزين جيتك فاجد الراء، ايش انهيت ظال يا تمشي ويا اخبرايك تراني بوليت اعداء. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.